وبأرواحهم حرسوها وبالدم الغالي فدوها لنعيش أحرار بحماها لنعيش أحرار بحماها ميراث غالي من أجدادي ميراث غالي من أجدادي وفيه احبابي فيه اصحابي وفيه احبابي واهلي وعشيرتي واولادي تربيت على حب بلادي تربيت على حب بلادي لو تطلب روحي فداها تربيت على حب بلادي لو تطلب روحي فداها ربيت على حب أولادي ملنا بالدنيا سواك ربيت على حب بلادي عدوي عمره ما يحلم يخطي خطوة بأرضيها عدوي عمره ما يحلم يخطي خطوة بأرضيها هيلاقي فيها جهنم تضوي الجيوش وتفنيها عدوي عمره ما يحلم يخطي خطوة بأرضيها عدوي عمره ما يحلم يخطي خطوة بأرضيها هيلاقي فيها جهنم تضوي الجيوش وتفنيها ميراث غالي من أجدادي ميراث غالي من أجدادي فيه أصحابي وفيه أحبابي فيه أصحابي وفيه أحبابي وأهلي وعشيرتي وأولادي تربيت على حب بلادي تربيت على حب بلادي لو تطلق روحي فداها ربيت على حب بلادي لو تطلق روحي فداها ربيت على حب أولادي ربيت على حب أولادي ملنا بالدنيا سواها ربيت على حب بلادي واليوم أمنت بحقي حريتي وممكن حين واليوم أمنت بحقي حريتي وممكن حين عن أملي وهدفي وغايتي عن أملي وهدفي وغايتي ولا كان يرهبني وعيد واليوم أمنت بحقي حريتي وممكن حين واليوم أمنت بحقي حريتي وممكن حين عن أملي وهدفي وغايتي عن أملي وهدفي وغايتي ولا كان يرهبني وعيد ميراثنا لي من أجدادي فيه صحابي وفيه احبابي فيه صحابي وفيه احبابي اهلي وعشيرتي واولادي تربيت على حب بلادي ربيت على حب بلادي لو تطلب روحي فداها ربيت على حب بلادي لو تطلب روحي فداها ربيت على حب أولادي ربيت على حب أولادي ملنا بالدنيا سواها